فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم، فقال لهم هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ قالوا نعم. قال اقرأوا، فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان، كلما قرأوا انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال الله عز وجل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هذا الباب في بيان كون النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه وجلي كما قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقد أقام الله تعالى الحجة على أهل الكتاب بما بيّن من خبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، حتى إنه باسمه صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة كما قال كعب رحمه الله، وكان اليهود يعلمون ذلك. يقول الله عز وجل كما تقدم في الآية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكان اليهود أشر من النصارى، فأكثر اليهود أبى أن يسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي يهود، فكان رؤساؤهم يتمنعون إلا مثل ابن سلام رضي الله عنه هو خيرهم وأفضلهم وأعلمهم، هو الذي آمن لما أراد الله تعالى له من الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. ذكر عدة أخبار منها سبب نزول قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وأن غطفان كانت تلتقي مع اليهود فتهزم اليهود، فقالوا نسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، والخبر ضعيف جدا لا يثبت، لكن لا شك أنهم كانوا إذا التقوا مع العرب استفتحوا عليهم، فقالوا إنه قد أضل زمان نبي وإنا سنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به قاتلهم الله. ومن هذا الخبر أن يهوديا أتى إليهم وكانوا أهل وثن، فأخبرهم بأن الله تعالى سوف يقيم القيامة وأن ثمة جنة ونارا، وكان العرب لا يقرون بمثل هذا، قالوا ويحك وإن ذلك لكائن، فقال وددت أن نصيبي من تلك النار أن يسجر لي تنور في داركم هذه فأدخله يعني وأنجو من النار. قالوا ومتى يكون ذلك؟ قال نبي. قال وما علامة ذلك؟ قال نبي يبعث الآن قد أضلكم زمانه. سألوه وأشار إلى مكة وأخبر أنه يخرج منها، قالوا متى يكون ذلك الزمان؟ التفت رضي إلى سلمة رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا، قال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يقول هذا الغلام إن تقدم به السن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل أن هذا اليهودي بنفسه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام آمنت الأنصار رضي الله عنهم، وكفر هذا اليهودي الذي أخبرهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ويلك، أما كنت تخبرنا بخبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتقول من شأنه كذا ومن وضعه كذا، فلما أتى الآن تكفر به؟ فقال ليس به، يعني ليس هو، كذب عدو الله يعلم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بوصفه في التوراة أنه ليس بفظ ولا غليظ، وأن الله تعالى يبعثه ليقيم به الألسن المعوجة، وأن يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يفتح الله تعالى به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، يعني كالعرب كان هذا وضعه، قلوب غلف وآذان صم وأعين عمي، أبعد ما يكونون عن الحق، عباد أوثان قاطعون لأرحامهم، أهل شرب وأهل فجور على أشد ما يكونون من الضياع، فجعلهم الله تعالى أئمة يهتدى بهم، ففتح الله تعالى لهم البلاد وصاروا أئمة في الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول النصارى فيهم عدد كثير أسلم، وحتى عدد من كبرائهم وعلى رأسهم النجاشي رحمه الله تعالى، وقصته تقدمت وذكر في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه الآية بعض الناس يقرأها ولا يتمها، ليس معنى ذلك أن النصارى أقرب إلينا مطلقا، يعني من النصارى أعداء الله عز وجل، كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فهم شر البرية، الكتاب تشمل اليهود والنصارى، لكن تكمل الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق، هؤلاء هم الذين يثنى عليهم، لا عموم النصارى عباد الصليب الذين يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا خير فيهم ولا شك أنهم أهل شر كما ذكر الله عز وجل. ذكر الخبر أن قريشا لما علمت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة أرسلوا عمرا قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرادوا أن يحرضوا النجاشي على أن لا يسمع من الصحابة، لأن خافوا أن يسمع هذا الوحي العظيم فيؤمن، فامتنع أن يسلمهم، قال ما أسلمكم، أناس أتوا أرضي لا بد أن أسمع منهم. فلما سمع منهم طلب منهم أن يقرأوا مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأوا هذه الآيات العظيمة، فلم يملكوا ولم يملك النجاشي أن انحدرت دموعهم بكاء لما سمعوا مما علموه من لما عرفوه من الحق في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال النجاشي أنتم سيوم في أرضي، وطرد وفد قريش وقال من تعرض لهؤلاء فأنا خصمه أو نحو ذلك، وبقوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى أن هاجروا إلى المدينة. فالنصارى فيهم طائفة تقر بالحق، وهم لا شك من حيث العموم، من حيث العموم ألين من اليهود، وإلا فاليهود أشد شراسة وأبعد عن الحق. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة، إلى قوله عز وجل: فاكتبنا مع الشاهدين. قال: أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل، فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون. هذا هو الوضع الصحيح لفهم الآية، كما قال قتادة رحمه الله أن الآية وردت في من آمن ولتجدن أقربهم مودة، قال إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا وصاروا من المسلمين، هذا هو الوضع السوي الصحيح. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله. الخبر طويل ويحتاج إلى وقت، والآن أذان وصل إن شاء الله بعد الأسبوع القادم. الأخ يسأل يقول: ما هو البسر؟ البسر هو الرطب أول ما ينشأ، والباذق بينا معناه في الشرح. هل الانتظار بين الأذان والإقامة له أصل في الدين؟ وهل صحيح ورد عن الشيخ ابن باز أنه قال لا أصل هذا؟ لا، ما يقول الشيخ هذا رحمه الله، بل الانتظار جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه في صلاة الفجر، أنه صلى الله عليه وسلم كان بين قيامه للصلاة عليه الصلاة والسلام وبين فراغه من سحوره مقدار 50 آية، هذا موجود في السنة بلا شك.